الله جل جلاله بعد أن أقسم بطائفة من مخلوقاته وخاطب ذوي العقول والحجة: ألا تقتنعون بهذه الأقسام بهذه الأيمان؟ بعد ذلك عاد فأنذر الكفرة المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إنذار لمن عاصره ولمن سيأتي بعدهم ممن يفعل فعلهم، أي هو إنذار لجميع الكفار وإلى يوم البعث والنشور. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ هو استفهام تقريري وفي الوقت نفسه تهديد ووعيد. ألم تر يا محمد، أي ألم يرى هؤلاء رؤية بصيرة أو رؤية علم والاطلاع؟ وقد قص الله علينا قصص هؤلاء فيما في غير سورة وغير آية، فأصبح ذلك معلوما للعرب بعد أن لم يكونوا يعلمون، ومعلوما لمن جاء بعدهم من الأمم الأخرى عندما بلغتها الدعوة والرسالة المحمدية. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ألم تسمع؟ ألم تعلم؟ ومعناه اعلم إن لم تكن علمت قبل. يا هذا التالي ويا هذا القارئ لهذه الآيات الكريمة، أي فعل الله بها شيئا عظيما، شيئا فظيعا، سحقهم، دمرهم، وجعلهم عبرة للمعتبر. ولذلك ذكر الجماعة التي عاصرت النبي عليه الصلاة والسلام من الكفار الذين أبوا إلا الكفر والإصرار على الكفر، أنذرهم بعاقبة وبعذاب هو كعذاب هؤلاء الذين سيذكر، عاد وثمود وفرعون. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، عاد إرم، وإرم جد عاد، وهو حفيد سام بن نوح بن شيث بن آدم. وعاد اسم القبيلة أو القبائل التي أرسل إليها هود عليه السلام، وهي كانت في مشارف الجزيرة العربية. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، ما معنى كونها ذات عماد؟ قال: قوم كانت ذوي قامات طويلة عريضة، طول كل واحد منهم 12 ذراعا. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق الله مثلها قبل ولا بعد. في طولها هم العمالقة، في عرضها، في قوتها، في بأسها، في شدتها. كان الواحد منهم يأتي إلى الصخرة لا يحملها 100 شخص، فيقتلعها من مكانها ويضرب بها 10 أو 20 من أمثاله، فيصبحون هلكا مدمرين. كانوا يعيشون القرون، أعطاهم الله من القوم الذين قالوا: من أقوى منا؟ وهكذا طغوا وتجبروا، وأملى الله لهم ثم أمهل ثم انتقم. والله يمهل ولا يهمل. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، عاد إرم، هي هناك عاد الأولى وعاد الثانية. عاد إرم هي الأولى، هي التي أرسل لها هود عليه السلام. إرم ذات العماد، والعماد قالوا كانوا طوالا كأنهم العمود، وقالوا العماد كانت بيوتهم وحصونهم يجعلون لها من الأعمدة والعمد، الشيء الذي لا يكاد يراه أمثالنا في هذه القامات قصيرة بالنسبة لهم إلا إذا طأطأ وهكذا، ولا تكاد تستقر قلنسوته ولا عمامته ليرى أعلى هذا العمود. قالوا العماد كانوا بدوا رحلا، كانوا ينقلون خيامهم معهم حيث ذهبوا، لكن هذا الذي قالوا لا يستقيم وصفوا بحضارة فذة. كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، كانت بيوتهم من الصخر، كانت بيوتهم في الأعالي، كانت مدنهم من الحضارة ومن الرفاهية ومن التأثيث ومن الرياش، الشيء الذي لا يكاد يسمع حتى في عصرنا هذا. والله يقول هذا لأولئك: أنتم لم تبلغوا قوتهم ولم تبلغوا طولهم ولم تبلغوا حضارتهم، ومع ذلك ماذا كانت النهاية؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ خالقها يقول هذا، لم يخلق لها نظيرا ولا مثيلا في قوتها وبطشها وحضارتها وتعميرها ورفاهيتها وحسن زراعتها وحسن تجارتها. ومع ذلك غلب عليهم الشرك بالله والكفر، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ألم ترى كيف فعل ربك بثمود؟ معطوف على عاد. كذلك ألم تسمع؟ ألم تعلم؟ ألم يأتك الخبر اليقين بما عاقب الله عليه ثمود عندما قلدوا عادا فطغوا وتجبروا وكفروا بالله وظلموا الناس، استباحوا الأموال، استباحوا الأعراض، استباحوا الظلم بكل أشكاله كعاد الأولى. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جابوا قطعوا، هؤلاء كانوا في وادي القرى ما بين حدود الحجاز والأردن، جابوا الصخر بالواد، كانوا يأتون إلى الصخور فيقطعونها ويبنون منها معسكرات وحصون وقصور ومسالح ومساكن. كذلك كانوا من القوة بالدرجة العليا، ولكنهم كانوا أقل من عاد، أقل شأنا وأقل قوة وضعفا. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، الذين قطعوا الحجارة، قطعوا الصخور، ومنه سمي الجيب جيبا لشقه وقطعه، سواء الذي في العنق أو الذي في الجيب، ومنه سميت الثغور والحدود بالجيوب، أي البلاد المفتوحة، الثغور المهددة بالأعداء على الحدود، لأنها مقطوعة عن الحصن وعن الحراسة وعن تقوية الجيوش والدفاع عنها. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. وفرعون القبط المصري المشهور ذي الأوتاد، كان هذا الدعي، كان هذا الطاغي المتأله الكذاب، يعذب الناس بأن يربطهم في الأوتاد يدا ويدا ورجلا ورجلا. الأوتاد جمع وتد، هذا العمود الذي تربط فيه الدواب حتى تمسك، التي ترفع بها الأشياء حتى تقف. فكان يعذب الناس زوجات وأقارب وأتباع، يأتي بالإنسان فيربط يده بعمود بوتد، والثانية بوتد، والرجل اليمنى بوتد، واليسرى وتد، ويفرق ذلك عن بعضه أحيانا إلى أن يفصله قطعتين أو أربعة من الرأس إلى القدمين، وأحيانا يربط هكذا وينزل عليه بالسياط، سياط النار، سياط المحمار، سياط الحديد، أو بالحبال إلى أن ينفجر دمه وتتقطع لحومه وتتناثر. وأحيانا يفعل ذلك به ويلقيه على وجهه ويضعون على ظهره الصخور. قد فعل هذا بآسية التي ربت موسى وهو طفل في دار فرعون، والتي كانت تكتم إيمانها، والتي اضطرت لإعلانه، لأن يوما ماشطت فرعون التي تمشط شعر ابنته، كانت تمشط شعرها وإذا بها تفلت منها كلمة فتقول ربي وربك، فتقول له هذه البنت فرعون ربي وربك أي أبي، قال لا، قالت لا، ربي وربك ورب أبيك ورب السماء والأرض ربنا الله. فدخلت إلى أبيها تقول إن هذه الماشطة تعبد ربا سواك، فقررها فاعترفت، فدفعها لأن تعود لعبادته فامتنعت وقالت لم أعبدك يوما، فذهب فربط يديها ورجليها في أوتاد أربع ورماها على بطنها ووضع الصخور المحماة على ظهرها. فلم تصبر آسيا زوجته وجاءت إليه شاتمة لاعنة سابة وتقول له أتفعل هذا بامرأة؟ فقال لها يظهر أنك جننت كما جنت، ألم تسمعي ما قالت؟ فقالت له وماذا قالت؟ قال ربي وربك الله، قال نعم، قالت نعم، ربي وربك وربها ورب الكون الله جل جلاله. فعاملها وعاقبها بما فعل مع الماشطة. ولذلك الله قال عنه وفرعون ذي الأوتاد، صاحب الأوتاد في عذابه في ظلمه في طغيانه، وهذا الإنسان من أخبث الناس. صدق الله العظيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان خاسر، ظالم، طاغية، كافر، مجرم، إلا من استثنى الله، إلا الذين آمنوا. أما الذي لا يؤمن فلا خير فيه، حيوان، بل حيوان أشرف منه، طاغية، جبار، معتدل. وهكذا نرى اليوم في عصرنا ما يفعله النصارى، وما يفعله اليهود، وما يفعله الزنادقة، وما يفعله أدعياء الإسلام من عذاب وتعذيب للإنسان، للإنسان المسلم، يتفنن في عذابه وكأنه يتلاعب بهرة، حتى الهرة يحرم على الإنسان أن يعذبها إلى أن تموت. وطالما مر معنا أنه دخلت النار امرأة في هرة، حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، قتلتها جوعا، فعاقبها الله بدخول النار. فكيف من يعذب الإنسان بأنواع العذاب؟ وفرعون ذي الأوتاد. ثم وصف الله الثلاثة، قوم عاد وقوم ثمود وقوم فرعون. وثمود هو الذي أرسل له صالح، أرسلت لقبائلهم صالح، وثمود هم كذلك يتصلون بسلالة عاد. وفرعون هم الذين أرسل لهم نبيان كريمان، موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقال الله في وصف هؤلاء الثلاثة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربهم سوط عذاب. صب عليهم ربك سوط عذاب. هؤلاء الثلاثة، هذه الفئات الذين طغوا في البلاد، اشتد طغيانهم، اشتد ظلمهم، اشتد اعتداؤهم في بلاد الله، سفكوا الدم الحرام، وهتكوا العرض الحرام، وأخذوا المال الحرام، انتهكوا حرمات البشرة الحرام، فأمهلهم الله ولم يمهلهم، فقال الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، كثر فسادهم وتنوع بين قتل وتشريد وتعذيب وأخذ مال وهتك عرض وظلم بكل أنواع الظلم، أكثروا فيها الفساد، أهلكوا الحرث والنسل، قتلوا الأطفال وقتلوا النساء وقتلوا شيوخ الركع، لم يدعوا أحدا في بلاد الله من بلادات هؤلاء الناس إلا وظلموه واعتدوا عليه بما لا يكاد يتحمله جسم إنسان، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. صبه صب، اعتبره كالمطر وأفواه القرط، نزل عليهم من فوق فأباد خضراءهم، وقضى عليهم صوت عذاب، أي نوع عذاب، أي دمرهم بأنواع العذاب كلها. فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عتيق، إن ربك لبالمرصاد، أهلكهم الله بريح صرصر سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، حتى أصبحوا كأنهم الجذوع، جذوع النخل الخاوية، أفرغوا من دواخلهم وطارت الرؤوس عن الأجساد، ومزقت الأبدان بصيحة أطلقها جبريل بأمر الله فيهم، صاح فيهم صيحة فتفجرت أمخاخهم وأدمغتهم، وتفجرت أمعاؤهم، ويبست أعضاؤهم حيثهم، هلكوا من كان واقفا فبقي كذلك، ومن كان متمددا كذلك، ومن كان جالسا كذلك، إلى أن تطايروا أشلاء ومزقا. ولعذاب الله يوم القيامة أكبر وأنكى وأشد. أما ثمود، هؤلاء الذين طلبوا معجزة الناقة وأن تخرج من الصخرة، استجاب الله لهم وأخرج الناقة من الصخرة، وإذا بهم يعقرونها، وإذا بهم يقتلونها، وتركوا فصيلها يصيح، لا يجد أما ولا يجد من يحن إليه، فأمهلهم الله 3 أيام. وبعد 3 أيام جاءت ريح عاصفة فأطارتهم كما يطير الريح في الهواء، فتطايروا في رؤوس الجبال وفي البحار وفي الغابات وفي الصحاري، ثم مزقوا شر تمزيق، وهو أهلكوا ودمروا كأنهم لم يكونوا يوما. أما فرعون فقد أهلكه الله بالمعجزات والآيات التي أرسل بها موسى، من الدم والقمل والضفادع، آيات 9. ثم بعد ذلك أغرقه الله، وأغرق جنده، وأغرق قومه، فأصبحوا عبرة للمعتبر، فبقوا لمن خلفهم آية، وهو إلى الآن لا يزال موجودا في متاحف مصر. الذين الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. أصوات من العذاب، أنواع من الهلاك، أنواع من التدمير، بين صيحات وبين زلازل وبين غرق، مع لعنة الله وعذابه في يوم القيامة، خالدين مخلدين في النار. إن ربك لبالمرصاد. يقول الله جل جلاله: الله الذي رصد أولئك وتتبع أعمالهم وكلف بها الملائكة عن اليمين وعن الشمال ورصدهم كما يرصد المرصد الأشياء القريبة والبعيدة، فالله قد رصد أعمال هؤلاء وهو بالمرصاد لكل كافر مشرك مثلهم. وهذا وعيد وتهديد للكفرة بعد هؤلاء ممن عاصر النبوءة وممن جاء بعده وسيأتي إلى يوم البعث والنشور، أن من كفر كفر عاد وكفر ثمود وكفر فرعون سيكون مآلهم مآل هؤلاء، يدمرون ويعذبون ويمحقون ويذلون ولا تبقى لهم باقية. ولعذاب الله الذي ينتظرهم أشد وأنكى وأكبر. إن ربك لبالمرصاد، بالمرصاد لهم فأهلكهم، وبالمرصاد لأمثالهم يحصي أنفاسهم، يحصي حركاتهم وسكناتهم ولا يفلتون منها. هؤلاء الذين أشركوا بالله في حياتهم وأتوا يوم القيامة كذلك مشركين مجرمين لم يؤمنوا بالله ساعة من نهار. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقا فيقول ربي أهانني. كلا. هؤلاء قوما نوعان من الناس، قوم من الناس الله أوسع عليهم الأرزاق وأوسع عليهم الأولاد وأوسع عليهم العيش، فأما إنسان إذا ما ابتلاه ربه اختبر امتحن فأكرمه ونعمه، أكرمه بالأرزاق بالأموال بالأولاد، فيغتر بذلك ويقول فيقول ربي أكرمن. فئة أخرى، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر رزقه، ضيق عليه، أعطاه شيئا قليلا يكاد لا يكفيه، فيقول ربي أهانني. يقول الله: كلا، لا لأولئك الأغنياء ولا لأولئك الفقراء، فلم يعطي أولئك من المال ومن الأولاد ومن الغنى تكريما لهم ولا نعمة لهم، بل محنة، بل ابتلاء، بل اختبار. وأولئك الذين أفقرهم كذلك لم يفعل ذلك بهم إهانة، لا، ولكن ابتلاهم بذلك واختبرهم بذلك. فأما من كان موحدا وشكر النعمة فله الأجر والثواب في دنياه وأخرى، وأما من صبر على الفقر والحاجة فصبر ولم يكفر بنعمة ولم يشتكي ربه، فكذلك الله يجازي ويحسن إليه في دنياه وأخرى. أما إكرام الإلهي وأما الإهانة الإلهية ليست هي بفقر ولا غنى، فقد يغني الله اليهودي ويغني النصراني ويغني المنافق، وليس ذلك لكرامتهم على الله ولا للإنعام عليهم، ولكن ذلك استدراج، ولكن ذلك ابتلاء، ولكن ذلك امتحان من الله له، فسوف لا يحمد النعمة ولا يشكرها ويظن أن مقامه عند الله كريم كبير، لذلك تنعم عليه وأكرمه. وكذلك قد يفقر الصالح ويفقر الولي ويفقر المسلم، وليس ذلك إهانة الله، ذلك أيضا امتحانا وابتلاء، حتى إذا صبر عوض الله عليه وشكر صنيعاه وجازاه في الدنيا والآخرة، جازاه في الآخرة بدخول الجنان والخلود فيها. ومعنى الآيتين أن الغنى والفقر ليس علامة إكرام ولا علامة إذلال، فيكون الكافر غنيا وهو أذل عند الله من بعرة ناقته، لا يسوى عند الله جناح بعوضة. وقد يفكر المسلم وهو أشرف عند الله من الملايين من أنواع أولئك الغني. ومن هنا ورد الأثر النبوي: إن لله عبادا لا يصلحهم إلا الغنى، ولو أفقرهم لأفسدهم، وإن لله عبادا لا يصلحهم إلا الفقر، ولو أغناهم لأفسدهم. فليس الغنى إلا اختبارا، وليس الفقر إلا اختبارا، ولكن الإكرام هو أن يوفق الله الإنسان للإيمان به، لعمل الطاعات، للمحافظة على الصلوات، لحب المسلمين، للتعلق برسول الله وطاعته في أوامره، لعبادة الله ليله ونهاره. من أكرمه الله بذلك فهو المكرم وهو المنعم، والذي أهانه الله وأذله هو الذي كفر، هو الذي لم يصلي، هو الذي لم يعبد الله، هو الذي لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، يقول ربي أكرما، إذا أكرمه بالدنيا وتنعم عليه بالأولاد وأنواع التجارات يقول ربي أكرمني. قد يكون يهوديا ونصرانيا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم علمنا ما جهلنا، وارزقنا العمل فيما علمتنا، وانصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عليك بأعداء الإسلام، شتت شملهم، خرب ديارهم، جعلهم بددا، فلا تؤمن أحدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.